السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، يا من أكرمكم الله عز وجل بأن كنتم من أهل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقدروا هذه النعمة قدرها، وأملوا وارجوا ما عند الله عز وجل، فإنه ما اجتمع قوم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمون الخير إلا كانوا موعودين بفضائل عظمى من الله عز وجل، فهم المتشبهون بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تعلموا العلم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشروا التوحيد والسنة والخير في أرجاء الأرض. وهم قد جاءوا إلى المسجد لا يريدون إلا أن يتعلموا الخير، ومن جاء إلى مسجد لا يريد إلا أن يتعلم الخير كان موعودا بأن يكتب الله عز وجل له أجر الحاج الذي تم حجه، والحج المبرور التام ليس له جزاء إلا الجنة. ومن أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد إلا أن يتعلم الخير كان موعودا بأن يكتب الله له أجر المجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ما دام قاعدا في المسجد يتعلم الخير ويسمع الخير. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن أكرمهم بنيل هذه الفضائل، وزادنا من فضله ما لا يعلم قدره إلا هو سبحانه وتعالى، وجعل مجلسنا هذا مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. وأسأل الله كما جمعنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانا على طلب العلم متقابلين، أن يجمعنا جميعا ووالدينا وأهلنا وأحبابنا وجيراننا ومن نشفع لهم في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين. درسنا أيها الفضلاء كما تعلمون في شرح كتاب التوحيد، وما أجمل كلمة التوحيد، وما أعظم وقعها في قلب المؤمن، إنها حق ربه سبحانه وتعالى، أعظم الحقوق على الإطلاق وأشرف الحقوق على الإطلاق، وكل الحقوق تتبعها، ومنها تنبع وأعظم ما فرض الله عز وجل وأوجب توحيده سبحانه وتعالى. ولازلنا نتعلم الأدب في الألفاظ مع ربنا سبحانه وتعالى. فبعدما تقدم معنا في درس الأمس وعلمنا أن المؤمن يتأدب مع الله عز وجل في أسمائه وصفاته ويحترم تلك الأسماء احتراما عظيما، ومن ذلك أن الاسم الذي لا يكون إلا لله عز وجل لا يتسمى به المسلم ولا يسمي به المسلم، وإذا وقع فإنه يغير تأدبا مع الله عز وجل وإجلالا لله ذي الجلال والإكرام وقياما بحق الله سبحانه وتعالى. أما الاسم الذي له معنى كلي فلله منه الكمال المطلق وللمخلوق نصيب منه بحسب ما يناسبه، فهذا الاسم يجوز التسمي به من باب العلمية فقط، والأولى أن لا يكون مع أل، وإن سمي مع أل فجائز على الراجح من أقوال أهل العلم. كذلك يجوز التسمية به إن لمحت الصفة التي تناسب المخلوق. أما التسمية به مع لمح الصفة التامة أو خشية أن يصل الأمر إلى الصفة التامة فإن هذا يكون حراما. كما تقدم معنا أن من التأدب مع ربنا سبحانه وتعالى أن نجل ربنا ونجل رسوله ورسله عليهم السلام ونجل كتابه، وأن لا نسخر من شيء من كتاب الله عز وجل ولا من شرع الله عز وجل، وأن لا نسخر من الله عز وجل ولا من رسله عليهم السلام، وأن السخرية من الله عز وجل أو من رسله أو من كتابه أو بشيء من شرعه بعد العلم بثبوته كفر أكبر لا يجتمع مع التوحيد أبدا، سواء كان الإنسان عند الكلام جادا في كلامه قاصدا لما وراء كلامه أو كان هازلا ساخرا يريد أن يضحك أو يضحك ويريد أن يقطع الوقت والطريق، فإن هذا كله كفر أكبر يخرج من ملة الإسلام. ونواصل اليوم القراءة فيما كتبه الشيخ رحمه الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم من أبواب، فيتفضل الأخ الدكتور ياسين يقرأ لنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. نعم معاشر الفضلاء، هذا الباب أيضا في أن الأدب مع الله في الألفاظ من كمال التوحيد، ومن ذلك أن ينسب العبد بلسانه النعمة إلى الله عز وجل ويشكره عليها ويبرأ من حوله وقوته، فينسب الفضل كله لله سبحانه وتعالى، فيكون شأنه كأنه يقول: إن كان غنيا لولا الله ما اغتنيت، فالفضل كله لله، وإن كان صحيحا معافى كأنه يقول لولا الله ما عوفيت، فالفضل كله لله. وإن كان ذا علم كأنه يقول لولا الله ما علمت، فالفضل كله لله. وينافي كمال التوحيد أن ينسب الإنسان بلسانه النعمة إلى نسبه أو شرفه أو حوله أو قوته أو مهاراته أو ذكائه. ومن فعل ذلك، أعني نسب النعمة إلى نسبه وشرفه أو إلى قوة عائلته أو إلى ذكائه أو إلى مهاراته، فقد قدح ذلك في توحيده وأساء الأدب مع ربه، وكان عرضة لأن يسلب الله عز وجل منه تلك النعمة. فهذا الباب في تقرير هذا الأمر العظيم، يقول الشيخ: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي. يقول الله عز وجل: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. لا يسأم الإنسان، الإنسان هنا هو الكافر، فأل هنا للعهد وليست للجنس، ليس كل إنسان، وإنما الإنسان الكافر لا يمل من الدعاء ما دام في الخير ويسأل الله الخير. وإن له الضرر في نفسه أو أهله أو ماله أو معيشته يائس من روح الله ورحمته ومن كشف ذلك الضر. يقول الله عز وجل ما معناه: ولئن نحن كشفنا عنه ما أصابه من ضرر في نفسه أو ماله أو أهله أو معيشته فوهبنا له عافية أو رزقناه ولدا صالحا أو رزقناه مالا ليقولن هذا حق لي عند الله عز وجل فأنا مستحقه. فالله علم، هكذا يزعم الكافر، أن الله علم أنه مستحق هذه النعمة فأنعم عليه، وذلك لكرامته عنده بزعمه أو لرضا الله عنه وعن عمله بزعمه. فلا يشكر النعمة وإنما يتألى على الله عز وجل ويغتر باستدراج الله عز وجل له. هذا حال الكافر مع النعم، لا يشكر الله على النعمة حتى باللسان، لا ينسبها إلى الله عز وجل، وإنما ينسبها إلى نفسه أو إلى أنه مستحق لهذه النعمة وأنه نالها لاستحقاقها، لشرفه، لمهارته، لعلم الله أنه مستحق لها. وهذا يدله على كرامته عند الله وأن له منزل عند الله وأن الله راض عنه وأن الله راض عن عمله. فهذه من صفات الكفار، ولذلك يقول الكافر: وما أظن الساعة قائمة، لا أظن أن هناك بعثا، ولو صدقتكم أن هناك بعثا فإني سأبعث على خير لأن الله راض عني، كما أعطاني في الدنيا سيعطيني في الآخرة. هكذا يظن الكافر وما هو إلا وهم. ووجه الشاهد يا إخوة أن من صفات الكفار أنهم لا يشكرون الله على النعمة ولو باللسان، فإذا تقلبوا في نعم الله عز وجل أضافوها إلى أنفسهم وقالوا هذه ملكنا ومن حقنا ونحن مستحقون لها، ولم يدركوا أن الله يبتلي بالنعم كما يبتلي بالبلاء، ويغفلون عن استدراج الله عز وجل لهم بالنعم. فمن فعل ذلك من المسلمين فتقلب في نعم الله ومع ذلك يقول هذه النعمة لي ملكي لشرفي ونسبي أو لذكائي ومهارتي أو لأني مستحقها، فإنه شابه الكفار في ذلك وأساء الأدب مع الله ولم يشكر نعمة الله عز وجل عليه. وكذلك من اغتر بالنعم فرأى أن النعم ما دام أنه صحيح وعنده أولاد وعنده أموال أن هذا يدل على أن الله راض عنه، فيغفل عن عبادة الله ويستدرجه الشيطان إلى المعاصي بهذا الاغترار، يكون قد تشبه بالكفار. وفيه شبه وصفة من صفات الكفار وأساء الأدب مع الله عز وجل. إذن بهذا نعلم أن الأدب وكمال التوحيد أن ينسب المسلم النعمة إلى الله عز وجل بلسانه. طيب، ما علاقة هذا الباب بالباب الذي تقدم معنا وأظنه الباب 40، باب قول الله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها؟ الجواب أن ذلك الباب في وجوب شكر النعمة وبيان كفرها، كيف يكون الإنسان والعياذ بالله كافرا بالنعمة. أما هذا الباب ففي التأدب بالألفاظ مع الله في باب النعمة، فليس تكرارا لذلك الباب، وإنما هنا الشيخ يتكلم في هذه الأبواب عن التأدب مع الله في الألفاظ، ومنه هذا الباب التأدب مع الله في الألفاظ في باب النعمة، وهو نسبة النعمة إلى الله باللسان. نعم. قال رحمه الله: قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. نعم، قال مجاهد: معنى هذا لي، هذا بعملي، أنا اجتهدت وحصلت هذه النعمة، فالنعمة هذه جاءتني بعملي، ليس على أن العمل سبب للوصول إلى النعمة، وأنا محقوق بهذا أي مستحق لها، كأنه يلزم الله عز وجل بأن يعطيه هذه النعمة. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن عباس: يريد من عندي. يريد من عندي يعني من عندي عملي واجتهادي، أو من جهة الوراثة، فأنا ورثت هذه النعمة عن آبائي وأجدادي. نعم. قال وقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب، وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. نعم، هذا قارون لما آتاه الله عز وجل المال الكثير والكنوز العظيمة حتى أن مفاتيح خزائنه تنوء وتثقل بحملها العصبة القوية، ليس المال وليست الخزائن، المفاتيح فقط التي تفتح الخزائن، العصبة من الرجال الأقوياء لا يستطيعون حملها، فكيف بالمال والخزائن؟ أنعم الله عز وجل عليه بهذا المال العظيم ونصحه قومه، ومع ذلك أبى وقال إنما أوتيته على علم عندي. وفسر السلف هذه الجملة بتفسيرين: التفسير الأول على علم مني أنا، على علم من قارون بوجوه المكاسب والمهارة في جذب الأموال وكسب الأموال، والتفسير الثاني على علم من الله أني أستحق هذا وأن هذا من حقي، فالله أعطاني إياه ليس تفضلا منه وإنما لأني مستحق، فأنا مستحق هذا. وكلا المعنيين باطل، فتحصل من كلام السلف عن الآيتين درجتان تقع من الكفار في باب النعمة في اللسان: الدرجة الأولى أن ينسب الكافر النعمة لنفسه، أن ينسب الكافر النعمة لنفسه ولا ينسبها لله أصلا، وهذه أقبح الدرجتين وهي شرك في الربوبية. والدرجة الثانية أن ينسب النعمة إلى الله لكن يزعم أنه مستحق لها، النعمة هذه من الله ولكن لم ينلها بفضل الله وإنما يزعم أنه نالها لأنه مستحق لها. وسبحان الله، ما أعظم جهل هؤلاء ومن أشبههم من المسلمين في هذا الباب، فإن الذي خلق الإنسان أصلا هو الله، أنت بحركتك وقوتك وعقلك إنما خلقك الله، فالمنعم بك أنت أصلا هو الله سبحانه وتعالى. والمهارة والقدرة وهبها الله عز وجل، فلولا الله ما حصلها، والنعمة الحاصلة الواصلة أعطاها الله عز وجل، فكيف لا ينسب العبد الضعيف النعمة إلى الله ويقول هذه كلها من الله والفضل كله لله سبحانه وتعالى؟ نعم. قال رحمة الله عليه: وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف، يعني أن قول مجاهد يشمل الأمرين: أوتيته على شرف في من جهة علمي ومن جهة علم الله بأني مستحق لهذه النعم، عياذا بالله من سوء الأدب. نعم. قال يرحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. قال:

تغير لون جلده حتى كان لجلده لونان، وهذا البرص تغير في لون الجلد حتى يصبح للجلد لونان فيما يرى الناس. وأقرع، أي ليس على رأسه شعر بالكلية، ليس على رأسه شعر بالكلية. وأعمى، أي لا يبصر. فأراد الله أن يبتليهم، أراد الله سبحانه وتعالى أن يختبرهم وأن يظهر شأنهم للناس ليعتبروا به. فبعث إليهم ملكا، جاءهم على هيئة إنسان، جاءهم على هيئة إنسان. فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس به، أي استقذرني الناس من أجله وأخذوا يبتعدون عني ولا يحبون الخلطة بي بسبب هذا التغير في الجلد. قال: فمسحه. قال العلماء: ليعلم العباد أن لكل شيء سببا. ما كان الملك بحاجة لأن يمسحه، فمسحه ليتعلم العباد أن للأشياء أسبابها، والله يجري الأسباب والمسببات. فذهب عنه قدره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. ومعنى هذا يا إخوة أن البرص يمكن أن يزول، وأن له علاجا يغفل عنه كثير من الناس. علاج البرص ليس عند الأطباء، فإن هذا المرض لم يعرف الأطباء ما يذهبه، وإنما يخففونه أو يجرون عمليات تسمى بتوحيد اللون. أما علاجه حتى يذهب البرص ويأتي اللون الحسن فهو كثرة الدعاء وسؤال الله عز وجل أن يذهب هذا عن العبد والإلحاح في هذا، فإن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن يشرب المبتلى بالبرص ماء زمزم ويتضلع منه، سواء في مكة أو في بلده، إذا حمل له زمزم من مكة أو جاء مثل هنا في المدينة ماء زمزم يشرب ويتضلع ويسأل الله أن يذهب عن هذا، فإنه كما تقدم معنا ماء زمزم لما شرب له. فإذا شرب ماء زمزم بنية أن يشفيه الله من هذا فإن هذا من الدواء لهذا الداء. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق بن عبد الله أحد رواة الحديث. إسحاق بن عبد الله علم أن الأبرص والأقرع أن أحدهما قال الإبل والثاني قال البقر، لكن شك من منهما قال هذا ومن منهما قال هذا. هذا معنى شك إسحاق. هو يعلم أن الأبرص والأقرع قال أحدهما الإبل وقال الثاني البقر، لكن شك من الذي قال منهما الإبل ومن الذي قال منهما البقر. والظاهر والله أعلم أن الأبرص قال الإبل بدلالة السياق التالي إلى آخر الحديث، فهذا الأقرب والله أعلم. فأعطي ناقة عشراء. الناقة العشراء الحامل التي كادت أن تلد، قربت ولادتها، قال بعض أهل العلم في الشهر الثامن، وقال بعضهم في الشهر العاشر، والمهم أن المقصود أنها قريبة الولادة. وقال بارك الله لك فيها، هذه الجملة يحتمل أنها دعاء من الملك له بأن يبارك الله له فيه، ويحتمل أنه خبر خذ هذه ناقة قد بارك الله لك فيها، فأخبره أن الله قد بارك له فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن. سبحان الله، طبيعة الإنسان أنه إذا رجي بالخير يطمع. هذا أقرع ما عنده شعر، ربما كان قبل هذا يتمنى الشعر، فلما رجي بالخير أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن. ما قال شعر، ما قال شعر، قال شعر حسن. هكذا الإنسان، ربما أن الإنسان يحرم من الولد بعد الزواج سنتين، ثلاث سنين، أربع سنين، خمس سنين، فيتمنى أن يرزق، فإذا قالوا له امرأتك حامل قال لعله ولد. قبل ما كان يخطر بباله ولد بنت، المهم يأتي الشيء. لكن إذا رجى الخير علم أن امرأته حامل يطمع أن يكون الأول ولد ليقوم بالبيت. وأنا من طبيعة الإنسان أنه إذا رجي بالخير طمع. طبيعة الإنسان أنه أول أمره يريد أن يجتنب المفسدة، فإذا علم أنه اجتنب المفسدة رجا المصلحة، فإذا ترجى المصلحة رجا أعلى المصلحة. وأنا دائما أقول للإخوة، مثلا الطالب إذا اختبر وكانت الأسئلة صعبة، أول ما يقابل الأستاذ، ها يا شيخ كيف، عسى ما في رسوب، عسى ما في رسوب. فإذا قال له الشيخ لا الحمد لله الجميع نجح، أمن المفسدة، أمن المفسدة وعلم المصلحة أنه ناجح، قال عسى الممتازين كثير. فهذا الأقرع لما رجي ما قال شعر، قال شعر حسن. ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به، قال بعض أهل العلم هذا يدل على أنهم كانوا لا يلبسون العمائم، وإنما كانت رؤوسهم مكشوفة، ولذلك هو وسط الناس أقرع ما له شعر والناس لهم شعور، يستقبرونه بهذا الصلع التام في وسطهم. فسأل الله أو طلب أن يذهب عنه هذا، فمسحه فأذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. هذا أيضا شك من إسحاق كما قدمنا. فأعطي بقرة حاملة قريبة الولادة كما يدل عليه السياق. قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ فقال أن يرد الله إلي. وهذا لفظ البخاري ومسلم، وفي بعض نسخ كتاب التوحيد علي، أن يرد الله علي بصري، لكن الذي في الصحيحين إلي كما في بعض نسخ الكتاب. فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا. قيل والدا معناها معها ولدها، وقيل قريبة الولادة، والشيء القريب يعبر عنه العرب بالمآل. شاة والدا أي أنها حامل تكاد أن تلد، فكأنها والد، كأنها والد. قال فأنتج هذان، ويضبط أيضا فأنتج هذان. والناتج هو الذي يولد الناقة أو البقرة، يسمى ناتجا. يقول العلماء كالقابلة للأنثى من بني آدم عند ولادتها، الناتج الذي يولد الناقة أو يولد البقرة. فمعنى فأنتج هذان أي تتابعت ولادة الناقة والبقرة عندهما. واسم الإشارة هذان يرجع إلى الأبرص والأقرع. وولد هذا أي ولد الغنم، ولد هذا الأعمى الذي كان أعمى، ولد الغنم، فكثر ولد الغنم عنده فبورك لهم في هذا المال، بورك لهم في هذا المال. فكان لهذا واد من الإبل، واد مليء بالإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أي الملك أتى الأبرص في صورته وهيئته. هل معنى في صورته وهيئته يعني في صورة الملك وهيئة الملك؟ الجواب لا، وإنما في صورته السابقة وهيئته السابقة عندما جاءه وهو أبرص. جاءه كما جاءه المرة الأولى، وذلك ليكون ذلك مذكرا له إن كان في قلبه حياة. لم يأتي بصورة ثانية، وهذه من باب التذكير وإقامة الحجة عليه. فقال رجل مسكين، وفي بعض نسخ الكتاب وابن سبيل. وهذه الجملة وابن سبيل ليست عند البخاري ومسلم فيما هو مطبوع، لكن قال ابن حجر زاد شيبان وابن سبيل، زاد شيبان وابن سبيل. وابن سبيل معناها المسافر الذي انقطع في طريقه. قد انقطعت بي الحبال في سفري. الحبال قيل الأسباب، تقطعت بي الأسباب، انقطعت، ما عندي سبب يوصلني إلى أهلي. وقال بعض أهل العلم الحبال هي الطرق، هي الطرق. وقال بعض أهل العلم الحبال هي كثبان الرمال، كثبان الرمال، يعني ما معي شيء وأنا طريقي طويل، فانقطع بي الطريق في سفري. وفي بعض نسخ الكتاب هذا، وهذا اسم الإشارة هنا ليس عند البخاري ولا مسلم. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أي لا وصول إلى بلدي وأهلي إلا بالله ثم بك. وهذا يدل على أن القوم كانوا يعرفون التوحيد وكمال التوحيد، فإنه لم يقل فلا بلاغ لي اليوم إلا بك، ولم يقل فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله وبك، وإنما قال فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. وهذا جائز لأن هذا الإنسان يستطيع أن يعينه ولم يسو بين الله والمخلوق، فهذا من كمال التوحيد. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. انتبهوا يا إخوة، المذكر الأول أنه جاءه بصورته وهيئته، المذكر الثاني أنه في سؤاله ذكره. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، ذكره بالحال السابقة بإشارة خفية، بعيرا أتبلغ به في سفري أي أتوصل به إلى مرادي. فقال له الحقوق كثيرة، أي لا أستطيع أن أعطيك لأن هذا المال الذي في يدي حق الناس، ما هو لي أن ترى الوادي مليء بالإبل، هذه ما هي لي، هذه للناس، الحقوق كثيرة. فبخل وكذب، والبخل يقود إلى الكذب، لا تجد بخيلا إلا كذابا. البخل المطاع والشح المطاع يقود إلى الكذب، ولذلك هو من المهلكات، من مهلكات العبد أن يكون شحيحا مطيعا لشحه، لأن الشح يقود العبد إلى الكذب ولابد. فكذب وقال الحقوق كثيرة، ما أستطيع أن أعطيك، هذا حق الناس والذين يطالبونني أكثر من هذا المال. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فجاء المذكر الصريح الأول في الهيئة والثاني إشارة في السؤال، الآن ذكره صريحا بنعمة الله، كأني أعرفك من قديم، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فلم ينكر البرص ولكن سكت وقال في المال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. يقول العلماء كابرا منصوبة بنزع الخافض، والمعنى ورثت هذا المال عن كابر عن كابر، ورثت هذا المال عن كباري أجدادي وآبائي، فزعم أنه من أسرة غنية شريفة. قال لا لا أنت غلطان، أنا ما كنت فقيرا، أنا رجل من أسرة عريقة مشهورة بالثراء، فمن أجدادي وهم أغنياء، جدي غني وأبي غني، وصلني المال عن طريق كباري. فمع كل هذه المذكرات أبى أن يضيف النعمة إلى الله، وأضاف النعمة إلى شرفه وأسرته. قال الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. هذا الرجل لم يعترف بنعمة الله بلسانه، ولم يعطي حق الله في المال، فاستحق أن يدعو عليه الملك، استحق أن يدعو عليه الملك، لكنه دعاء معلق. وفي هذا جواز الدعاء المعلق، إن كنت كاذبا علي أسأل الله أن يبتليك بكذا، إن قصدت بهذا الكلام أذيتي فأسأل الله أن يكشف سترك ويفضح أمرك. هذا دعاء معلق جائز. فإن الملك قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى، وهذه رواية مسلم ورواية البخاري وأتى، وفي بعض نسخ الكتاب قال فأتى، ولكن هذه ليست عند البخاري ولا مسلم. الأقرع في صورته وهيئته، وهيئته هذه عند البخاري وليست عند مسلم. أنا أذكر هذا لأنه يفسر لك اختلاف النسخ في الكتاب. فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال في بعض نسخ الكتاب له، وهذه ليست عند البخاري ولا مسلم، له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى، وهذا لفظ مسلم وعند البخاري وأتى، وفي بعض نسخ الكتاب قال فأتى، وهذا ليس عند البخاري ومسلم. الأعمى في صورته وهيئته، وهيئته هذه عند مسلم وليست عند البخاري. فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري. فاعترف بنعمة الله عز وجل وبأنه كان في ضر فرفع الله عنه ضره، وفقيرا فقد أغناني، هذه عند البخاري وليست موجودة في نسخ الكتاب. وفقيرا فقد أغناني، فاعترف بالنعمتين، قال كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، فاعترف بالنعمتين ونسب النعمتين إلى الله عز وجل. فخذ ما شئت ودع ما شئت، ودع ما شئت عند مسلم في المطبوع، في الكتاب المطبوع بين أيدينا، وليس عند البخاري، لكن قال ابن حجر وزاد شيبان ودع ما شئت، وزاد شيبان ودع ما شئت، يعني ليست شاة واحدة. طلب منه ماذا؟ شاة واحدة. قال لا، هذا الغنم كله من فضل الله، فخذ ما شئت ودع ما شئت. فوالله لا أجهدك اليوم، أي لا أشق عليك ولا ألومك بشيء أخذته لله عز وجل. وقال بعض العلم المعنى لا أسامحك إن تركت شيئا أنت تحتاجه، وهذا من تمام كرمه، ما هو فقط أعطاه، قال ترى ما أسامحك وأنا خصمك بين يدي الله إن تركت شيئا تحتاجه، إن كنت تحتاج خمسا خذ خمسا، ما أسامحك لو أخذت أربعا. وهذا من تمام كرمه وقيامه بحق الله في هذا المال. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، اختبركم الله. السلام ورحمة الله، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، أثابكم الله. فقد رضي الله عنك وهذا دليل على أن من شكر الله على النعمة وأضافها بلسانه إلى الله وأدى حق الله فيها رضي الله عنه. من أسباب الرضا أن تكون شكورا في النعم. كلنا نريد أن يرضى الله عنا، ولرضى الله طرق فتحها الله لنا من رحمته نسلكها لنصل إلى رضا الله. منها أن لا ننظر إلى الناس فكأن الناس عدم، وإنما ننظر إلى إرضاء الله، نتكلم لنرضي الله، ما يهمنا ولو غضب الناس، ما دمنا تيقنا أن هذا الكلام يرضي الله. لو اجتمع أهل البلد برئيس الدولة بالوزراء بالجيش بالبلبل وغضبوا من كلامنا الذي هو حق دين الله، ليس أمرا يتعلق خارج عن هذا، نظرنا إلى إرضاء الله وقلنا ما يرضي الله وقمنا بما يرضي الله، نلنا رضا الله وأرضى الله عنا الناس ممن في قلوبهم حياة. أما المريض بالهوى والشيطنة فهذا ما يرضي شيء. ولذلك يا إخوة، من جميل كلام العلماء أن إرضاء الحاكم المسلم يكون باحترامه ولزوم شرع الله. رضا الحاكم المسلم عن الشعب طريقه ماذا؟ أن نحترم الحاكم، ما نسبه نسخر منه من أمه ومن والده ومن أفعاله، لا، شرعا يجب أن يحترم ولي الأمر المسلم، وإن كانت له أخطاء ينصح فيما بينه وبين الناصح، لكن تحفظ هيبته ويلزم شرع الله. ما يرضى الحاكم بترك دين الله، يأتي الحاكم ما يريد واجب من الواجبات ويقول لنا أنا ما أريد كذا، ما أريد أن يصوم الناس هذه السنة في رمضان. إرضاؤه ليس بأن نقول نعم الذي ترى فيه الخير، إرضاؤه أن نقول لا، الخير والواجب عليك وعلينا أن نصوم في رمضان، أن نصلي في المساجد. وأذكر في آخر السنين التي حج فيها الشيخ، ليس آخر سنة، في آخر السنوات، كنت مع الشيخ بن باز رحمه الله في خيمته الخاصة يوم العاشر أو الحادي عشر، أنا الآن شاك، قبيل الظهر، فقيل للشيخ الأمير نايف رحمه الله رحمة واسعة، هذا الرجل كان نعمة على البلاد والمسلمين، كان رجلا عجيبا، سمعت منه عن قرب كيف أنه يعرف ويعلم كثيرا من الأحكام مع معرفته لما يخطط له الحزبيون والجماعات الحزبية لإفساد الديار الإسلامية، وعجيب رحمه الله، قد مات، أنا أتكلم عنه وقد مات. حدثني الثقة أنه كان في مجلس فقام أحد جلسائه يتحدث عن رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال هؤلاء الذين يطيلون لحاهم يفعلون ويفعلون، قال هؤلاء هم الذين على الحق، أما نحن فعصاه، أي يعني اللي يحلقون اللحية، أما نحن فعصاه رحمه الله رحمة واسعة، أسأل الله عز وجل أن يغفر له وسائر أموات المسلمين وأن يدخله الجنة. قالوا الأمير نايف جاء يسلم على الشيخ بمناسبة العيد، فاستأذنت، فقال الشيخ لا اجلس. فدخل الأمير نايف رحمه الله ورحم الله الشيخ وجلس في الخيمة، فكان عن يمين الشيخ وكنت عن يسار الشيخ. فدار الحديث وطال، وكان في ذاك الأيام الحديث عن رمي الجمار، فقال الشيخ يوسع الناس على أنفسهم ويرمون في الليل ويرمون في الليل. فقال الأمير نايف رحمه الله رحمة واسعة والنساء يوكلن، والنساء يوكلن يعني يوكلن في الرمي. قال الشيخ لا لا، يرمين بأنفسهن ولكن في الليل، ولكن في الليل. فقابلها الأمير فرحم الله الشيخ ورحم الله الأمير. طريق إرضاء الحكام ليس أن نتنازل عن شرع الله، يأتي يقول نريد نساوي بين الذكر والأنثى في الميراث، ليست السلفية أن نوافقه ونقول طيب طيب، بل يجب أن نذهب إليه وننصحه إذا استطعنا، أو يذهب كبارنا ويقولون هذا كفر. الذي يقول إن التفريق كما في القرآن والسنة في الميراث ظلم، هذا كفر بالله، وأنت إن شاء الله أكبر من هذا. ينصحونه ويبينون له إرضاء الحكام في أن نحترمهم ونحافظ على هيبتهم ونناصحهم ونلزم شرع الله. ما يجوز تركه للمصلحة تركناه، المستحب المكروه نفعله هذا، أما الواجب وفعل الحرام فنلزم شرع الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن إذا فعلنا أرضينا الله، وإذا أرضينا الله أرضى عنا من شاء من عباده. ما أجمل هذا الدين، ما ترك شيئا إلا علمنا كيف نسير فيه سيرا حسنا مباركا. وأنا أتكلم الآن عن الكليات لا عن التفصيليات. إذن من إرضاء الله أو من طرق إرضاء الله أن تكون شكورا عند النعمة. فإذا أكلت طعاما شكرت الله على هذا الطعام فيرضى الله عنك، إذا لبست ثوبا شكرت الله على هذا الثوب فيرضى الله عنك، أن تكون شكورا عند النعمة. ولذلك قال فقد رضي الله عنك، لأن هذا الأعمى الذي كان أعمى شكر الله وأقر بفضل الله ولم ينسب النعمة إلى نفسه ولا لآبائه ولا لأجداده، وسخط على صاحبك، فدل على أن عدم شكر النعمة وعلى أن نسبة النعمة إلى المهارة والذكاء والحذق والعائلة الغنية والنسب الشريف مما يسخط الله سبحانه وتعالى. والعبرة من هذه القصة هو ما ذكرناه أخيرا، وهو أن الواجب على المؤمن أن يشكر الله على النعمة وأن يتأدب مع الله في لفظه عند النعمة، فلا ينسب النعمة إلى الأسباب ولو صدقت، وإنما ينسبها إلى المنعم وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا من الأدب. نعم. قال رحمة الله عليه فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الآية الأولى، لأن الشيخ ذكر آيتين، الآية الأولى التي ترجم بها الباب، ولعله أيضا يريد الثانية معها فتكون ال لجنس الآيات، لجنس الآيات التي هي كلام قارون. نعم. الثانية ما معنى ليقولن هذا لي؟ وقلنا يتحصل عندنا صورتان. الصورة الأولى أن يقول هذا ملكي فيضيف النعمة إلى نفسه، ما أنعم بها علي أحد أبدا، وإنما هذا ملكي أنا، وهذا شرك في الربوبية. والصورة الثانية أن يضيف النعمة إلى الله لكن يزعم أنه أنها له حق، وأنه إنما نالها لاستحقاقه لا لفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا باطل وسوء أدب. نعم. الثالثة ما معنى قوله قال إنما أوتيته على علم عندي؟ نعم، على علم عندي أي على بسبب علمي أنا، وعند بعض السلف قالوا بسبب علم الله أني مستحق لهذه الأموال. نعم. الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة؟ لا شك في هذا، فالقصة فيها عبر عظيمة كثيرة. وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب، وكنت آمل أن نشرح الباب التالي، لكن الباب التالي فيه إشكالات تحتاج إلى توضيح بين، فنؤخر هذا إن شاء الله إلى الدرس القادم بحول الله وقوته، ولعلنا نقف هنا. وقبل أن أجيب على الأسئلة أبلغ الإخوة أني مضطر إلى التوقف عن الدروس لمدة 12 يوما بدءا من الغد إن شاء الله عز وجل، ونعود إلى الدروس إن شاء الله يوم الثلاثاء ما بعد القادم، ليس الأسبوع القادم وإنما الذي يليه إن شاء الله. وإني لأقول هذا وأنا حزين في الحقيقة، فمثلكم لا يترك، لكني مضطر إلى هذا الأمر اضطرارا لمصلحة لا بد منها. وسأختم هذه الأيام بدورة علمية إن شاء الله حتى لا يكون السفر فقط لمصلحة خاصة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن يجعلني وإياكم ممن رحم بهم الأمة. فأعتذر للإخوة اعتذارا شديدا، وأسأل الله عز وجل أن يعوضهم خيرا، وأن يجعل في سفري هذا خيرا ويحقق المقصود. وإن شاء الله نعود يوم الثلاثاء ما بعد القادم لنكمل شرح كتاب التوحيد في 8 أيام إن شاء الله، ثم نعود إلى جدولنا المعتاد القديم، الجدول السنوي الذي أرجو أن يكون جامعة أو كلية للإخوة يقويهم في العلم. وقد وضعت الجدول بعناية راجيا منه أن الطلاب الذين يدرسون هذه الدروس يحصلون العلم في الفنون التي نشرح فيها ويتقوون في بقية العلوم، فإن من عرف العلوم التي نشرحها وفهمها سيقوى فهمه للعلم ويستفيد من ذلك فوائد عظمى. فأسأل الله أن يحقق لي وللإخوة المقصود، وأن يجعل رضاه عنا إكراما منه لنا جميعا، وأن يجمعنا في الجنة كما جمعنا في هذه المجالس. ونجيب عن بعض الأسئلة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وأعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: نعيش في بلد يخالف المسلمون أو يخالفون المسلمون أحيانا في بداية شهر رمضان وأحيانا في نهاية الشهر، فهل يجوز لنا أن نصوم مع أقرب دولة مسلمة تعتبر الهلال خاصة، وأن مخالفتهم للمسلمين ليس لاختلاف المطالع ولا لعدم رؤية الهلال ولكن لأمور سياسية محضة؟ على كل حال نقول إن كنت تعيش في بلد مسلم أو في بلد غير مسلم لكن يوجد من يقوم على أمر المسلمين، فأعلن ولي الأمر المسلم في البلد المسلم أو من يقوم بأمر المسلمين دخول شهر رمضان أو خروج شهر رمضان، فلا يخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يوافق إعلانه رؤية الهلال في بلد مسلم، أن يوافق إعلانه رؤية الهلال في بلد مسلم، فهنا تأخذون بما أعلنه ولي الأمر وتأخذون باتحاد المطالع، لأن المسألة خلافية خلافا اجتهاديا بينا، فيؤخذ فيها بما يوافق أمر ولي الأمر. فإذا وافق إعلانه أن بلدا مسلما أعلن عن رؤية الهلال فإنكم تأخذون بإعلانه ولا تنظرون إلى السعودية ولا إلى غير السعودية، تأخذون بإعلانه. الحالة الثانية أن يوافق إعلانه إكمال الشهر، شهر شعبان أو شهر رمضان، فيوافق إعلانه إكمال الشهر، فهنا تأخذون بما أعلنه ولي الأمر المسلم، لأن إكمال الشهر طريق شرعي ما لم يرى الهلال في نفس البلد، وتقبل شهادة من رأى. والحالة الثالثة أن لا يوافق رؤية هلال ولا إكمال الشهر، بل يزيد يوما أو ينقص يوما، فاعتمد على كلام فلكي مرسل أو لاعتبارات سياسية، ينظر إلى البلد الفلاني فإن أعلن الشهر اليوم دخول الشهر اليوم يعلن أن الشهر غدا مناكفة سياسية، فإن هذا لا يؤخذ بإعلانه ولو كان الحاكم، لا يؤخذ بإعلانه، وإنما يؤخذ بما يراه المسلمون، إما أن يروا الهلال وإما أن يأخذوا باتحاد المطالع وإما أن يكملوا الشهر، وإذا خافوا على أنفسهم فإنهم لا يعلنون ما ذهبوا إليه ولا يظهرونه بعدا عن بطش الظالم والفتنة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: في مزدلفة صلينا الصبح جماعة والإمام لأنه كان مريضا جعل لكل صلاة سجودا واحدا فقط، وقد نبهناه على ذلك ولم يفعل شيء، فما الواجب علينا؟ إذا كنتم أعدتم الصلاة فقد أحسنتم، وإذا كنتم لم تعيدوا الصلاة فصلاتكم باطلة، والواجب عليكم الآن أن تقضوا تلك الصلاة وأن تصلوها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: من حج وقد جاوز الميقات بدون إحرام وعليه القلنسوة في رأسه، ماذا يجب عليه؟ قدمت أيها الإخوة أن الذي يتجاوز الميقات من غير أن يتجرد من اللباس المعتاد ويلبس الإزار والرداء أن هذا خطر عظيم وذنب كبير، فإن من يفعل هذا أولا لم يطع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالتجرد في قوله لا يلبس المحرم كذا وكذا، وعدم إطاعة رسول الله ذنب كبير، ويخشى على صاحبها الفتنة. والأمر الثاني أنه لم يعظم شعائر الله، فإن الله جعل لبيته حدودا لا يجوز لمريد النسك أن يتجاوزها غير محرم، فإذا تجاوزها غير محرم من غير عذر شرعي كمرض أو نحو ذلك فإنه لا يكون قد عظم شعائر الله. وتعظيم شعائر الله من أعظم الفرائض ومن تقوى القلوب. والأمر الثالث أنه لم يطع ولي الأمر فيما مصلحته أظهر من الشمس، وولي الأمر المسلم يجب أن يطاع في غير معصية الله، فكيف فيما فيه مصلحة عامة ظاهرة بادية؟ فالواجب علينا أن نعظم الأمر وأن لا نتهاون به، فإن الأمر عظيم وتعظيمه من تقوى القلوب. أما وقد وقع الأمر، والذي أفهمه من سؤال السائل أنه نوى من الميقات غير أنه استصحب ثيابه لابسا ثيابه مغطيا رأسه، فهذا عليه فديتان على وجه التخيير بين أن يذبح شاة في مكة أو يطعم 6 مساكين من مساكين مكة أو يصوم 3 أيام لكل فدية منهما، لهذه الفدية هذا ولهذه الفدية هذا، لأن تغطية الرأس محظور ولبس اللباس محظور آخر. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه السائلة عن طريق الشبكة تقول: طاف الطواف الإفاضة وبعد الانتهاء أحست ببلل ولم تدري أنزل الدم أثناء الطواف أم بعده، فهل عليها أن تعيد الطواف؟ الحمد لله، الأصل عند الفقهاء إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، يعني لو أن إنسانا صلى العشاء في المسجد النبوي ثم ذهب إلى بيته، فلما دخل الحمام وجد أثر بول أو أثر غائط على لباسه، فإنه يضاف إلى أقرب أوقاته وهو طريقه إلى البيت. ونقول إن الأصل أنه صلى طاهرا فنضيفه إلى أقرب أوقاته ما دام أنه أمر حادث، لكن إذا دلت قرينة على أنه قد وقع أثناء الصلاة أو أثناء الطواف فإنه يعمل بهذه القرينة. فهذه الأخت التي تقول إنها أحست ببلل في أثناء الطواف ثم بعد أن رجعت إلى البيت وجدت الدم قد نزل، نقول الأصل أن الدم نزل بعد الطواف، لكن ما دام أحست بالبلل فإنا نسألها: هل هذا الأمر الإحساس بالبلل معتاد عندها دائم أو عارض هنا؟ فإن كان دائما فالأصل صحة الطواف، أما إذا كان عارضا وأحست به وغلب على ظنها أنه الدم فهذه لم يصح طوافها. وانتقض وضوءها وبطل طوافها. فإن كان طواف الإفاضة وجب عليها أن تعيده، أما إن كان طواف الوداع فإنه معفو عنها ولا شيء عليها لأنها أصبحت حائضا في أثناء الطواف. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا حكم الحاكم في منع تعدد الزوجات فهل يطاع في ذلك؟ تعدد الزوجات ترد عليه الأحكام الخمسة، فقد يكون واجبا، قد يجب على الرجل أن يعدد، وذلك إذا كانت الزوجة الواحدة لا تكفيه للعفة، بل عنده من القوة ما يخشى معه أن يقع في الزنا مع وجود الزوجة، وعنده قدرة على النكاح، فإنه يجب عليه أن يتزوج ثانية. وقد يكون مستحبا، وذلك إذا كان الإنسان يرجو الولد وعنده قدرة على النكاح لكن تكفيها الأولى، فهذا يستحب له أن يعدد ما دام أنه يرجو الولد وعنده قدرة على النكاح. وقد يكون التعدد مكروها، وذلك إذا كانت الزوجة الأولى كافية الزوجة من جهة إعفافه، والزواج بثانية يشغله عما هو أولى، كطالب العلم إذا علم من نفسه أنه إن تزوج بثانية انشغل عن طلب العلم، مع كونه ليس من الصنف الأول الذي ذكرناه، فهذا يكره له أن يعدد. وكذلك من يشتغل بالدعوة وعلم من حاله أنه إذا تزوج ثانية ينشغل عن دعوته إلى الله، مع كون الأولى كافية له في الإعفاف، فإنه يكره له أن يعدد. وقد يكون التعدد حراما، وذلك إذا علم الرجل من حاله أنه إذا عدد لا يستطيع أن يعدل العدل الواجب بين الزوجتين، فإنه لا يحل له أن يتزوج اثنتين، مع علمه من حاله وطريقته أنه لا يستطيع أن يعدل العدل الواجب بين الزوجتين، فيلزم الواحدة تكفيه. وقد يكون مباحا، وذلك إذا كان الرجل لا يرجو الولد إما من جهته أو من جهة المرأة التي يريد أن يتزوجها، لا يرجو الولد وعنده قدرة على النكاح، فيباح له أن يتزوج اثنتين وثلاثا وأربعا. يتفرع على هذا التقرير ما إذا أمر الحاكم المسلم أو منع التعدد، فإننا نقول إنه لا يجوز له أن يمنع التعدد تشريعا، أن يمنع التعدد تشريعا، فإنه لا يجوز لأحد أن يشرع خلاف شرع الله عز وجل. لكن إن منع منه لمصلحة ظهرت له فنقول إذا منعه على سبيل الخوف على الاقتصاد فهذا لا يجوز، لأن الله وعد بالرزق للوالد والولد، فهذا الخوف رد لوعد الله عز وجل ولا يجوز. أما لمصلحة أخرى فهذا جائز إن كان لوقت. وأما بالنسبة لنا نحن الرعية، فمن كان من الصنف الأول لا تكفيه زوجة واحدة ويخاف على نفسه الزنا إذا لم يتزوج ثانية، فإنه لا يجب عليه أن يطيع ولي الأمر في هذا، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إن كان من بقية الأصناف فإنه يطيع ولي الأمر في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. وهنا بالنسبة للأصناف الأربعة ترك التعدد ليس معصية، فيطاع فيه ولي الأمر. والضابط هنا أن ما جاز للإنسان أن يختاره ويفعله باختياره وجب عليه أن يطيع فيه ولي الأمر. ما جاز للإنسان أن يختاره وجب عليه أن يطيع فيه ولي الأمر، يعني مثلا أنا أو أنت اخترنا أن نتزوج واحدة فقط، لا لوم علينا لو بقي الإنسان على واحدة إلى أن مات، لا لوم عليه، يجوز، إلا إذا كان من الصنف الأول. فما دام أنه يجوز لنا أن نختاره ونفعله اختيارا، فإنه يجب علينا أن نطيع ولي الأمر فيه، لأنه ليس معصية. لو كان معصية لما جاز لنا أن نفعله اختيارا. وأما نفس ولي الأمر فهذا يراجعه فيه العلماء، يعني الذي يتعلق بنا وهو السمع والطاعة شيء، ونفس فعل ولي الأمر هذا شيء آخر يراجعه فيه العلماء. فإن رأوا أنه وضع ذلك من باب التشريع والتحريم فإنهم يبينون له أن هذا لا يجوز، إن فعل ذلك على سبيل التأبيد فإنهم يبينون له أن هذا لا يجوز ويناصحونه بالطرق الشرعية، وهكذا على ما فصلناه وقررناه. ولعل في هذا كفاية، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا على خير، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.